الحمد لله. أما سؤال الأخ يقول بسبب المصارف والازدحام الشديد أنهم لا تكون هناك سيولة لسحب مبلغ الأضحية، فإن كان قصده أنه يشتركون في ثمن الأضحية كلهم في أضحية واحدة في شاه، فهذا لا يجوز، لكن يجوز أن يذبحها أحدهم ويشتركون في الأجر، يشركهم في الأجر إن كانوا يسكنون في بيت واحد، إن كانوا يسكنون في بيت واحد. الخروف يجزأ عن الرجل وعلى أهل بيته، أما كانوا في بيوت مستقلة وكذا فتلزمهم إن كانوا قادرين، كل واحد منهم تلزمه أضحية مستقلة، أما إن كانوا في بيت واحد فيشتريها أحدهم ويشركهم في الأجر. أما الاشتراك في الثمن فالذي عليه جماهير العلماء أنها الشاه لا تجزئ إلا عن الرجل، لا تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. هذا ما فهمته من السؤال، وإن كان قصده أنهم يهبون من مبالغهم مساعدة لأخيهم في الأضحية على سبيل الدين فهذا مبحث آخر، فإن كان في السؤال تفصيل فيعاد، والله أعلم.